لما صليت عمر منها أريد أن أسأل عنها وكثير من الاختصار إن شاء الله، وإنك ما التفت إلى المؤمنين بعد انتهاء من الصلاة، فهل الالتفات هذه سنة؟ ماذا تقصد بالالتفات؟ يعني أن يستثير ويعطي وجهه للمأمومين كما يفعل كل الأئمة الآن. يعني تقصد يعني أن أجلس أن أجلس وأستقبل المأمومين؟ نعم، هيك تقصد يعني، مش الالتفات مطلقا، لأنه أنا التفت. نعم تقصد الجلوس يعني. نعم ولا الاستدارة، لأني استدرت. تقصد الجلوس يا أخي. نعم. الجلوس ملتفتا إلى الجالسين. نعم. نعم. هذا من السنة، بمعنى إن جلس، إن جلس فلا يظل مستقبلا القبلة إلا مقدار الورد الذي يتطلب أن يبقى في جلسته التي كان عليها. فإذا انتهى منها وجلس فلا بد، والحالة هذه اتباع للسنة، من استقبال الجالسين. أما إن نهض فلا يقال هنا لماذا لم يجلس، لكن إن جلس فهو بين شيئين، إما أن يظل مستقبلا قبلة مستدبر الناس، وإما أن يستدبر قبلة ويستقبل الناس إن جلس. فإن جلس لا بد من أن يستقبلهم، وهنا سؤاله، لكن أنا ما جلست طويل بقى، لكن لعلك تقول جلست. جلست نعم، أقرأ التهليلات العشر، لأن التهليلات العشر ثبت عندي مؤخرا الحديث الذي كنا ضعفناه لذاته، وهو الذي يقول دون أن يثني رجليه، ثم بعد ذلك ثبت عندي بشواهد ومتابعات. فمن يومئذ أنا التزمت الجلوس في التهليلات العشر في المغرب، كما أنا في الصلاة، في صلاة المغرب وصلاة الصبح. فإذا انتهيت من ذلك وبدأ لي الانصراف انصرفت، إذا بدأ لي الجلوس جلست مستقبلا للناس. الثاني ما يخلص من أخوك، أنت بتقول مستعجل بده يروح. خلاص هاي؟ تفضل.